نعم إن كان لكم مرض فلهن. نعم النص أحمد طيب هداية الله الثلث الدليل ما قلنا على الثلث نسيت ها دور ولا رقم يلا شاكر ها لا ليس كذلك عليان ولا أبوي إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أباه لأمه الثلث طيب السدس نعم إيه أنت فلأم السدس طيب الثلثان بندق لا نعم إبراهيم لا أولا هذا لحن في القرآن يا إبراهيم هكذا طيب مش اللي في آخر القرآن اللي في آخر النساء وإن كانت اثنتين فلهما إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن له ولد فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك قال المؤلف ولاجتهاد غير ذي مصرفه ايش معنى هذا مش معنى الكلام مش معنى الكلام ما معنى الكلام والاجتهاد غير ذي مصرفه يعني بعد ما قسم بعد ما ذكر فروع الستة قال غير هذه غير هذه الفروع مصرفه الاجتهاد هذا المعنى يشير إلى شيء يشير إلى إيش لكن إلى أي فرق إحنا ما نتكلم عن المسائل نحن نتكلم بالفروق إلى أي فرق الشيء لا إن السلم موجود نعم فاعل يشير إلى ثلث الباقي فثلث الباقي ليس في القرآن لكني قلت لكم إنه قد دل عليه القرآن والسنة قد دل عليه القرآن والسنة كيف دلالة القرآن عليه والسنة نعم نعم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أحسنت وقد فرض عمر هذا الفرض الوارثون للنصف عددهم يا هداية الله كم عددهم أو خمسة لا خمسة خمسة مؤكد الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب وأفضل على أفضل على إيه الأب أخت الأب هذا خمسة وال زوج وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت الأب. أي نعم هم خمسة، نعلم أنهم خمسة. الزوجة استحق النصف العادل شرط لمن؟ للزوجة، ألا يكون للزوجة فرع وارث. طيب البنت إذا أخذت الوراثة، نعم هنا لا يكون لها معاد، ما ذكرنا معاد، يكون لها مشارك ولا ولا معص، وهو الأخ، صح؟ طيب هل نقول أن لا يكون لها مشارك وهي الأخت، أو نقول وهي البنت الأخرى؟ ها؟ لا لسنا نقول البنت، أن لا يكون لها مشارك وهي البنت الأخرى، لأنك لا قلت وهي الأخت، يوهم أنها أخت لمن؟ للميت، وهذا ما يستقيم. طيب بنت الابن عيسى بثلاث شروط، نعم أعلى منها. طيب أحسنت، هل تحبون أن نكمل أو أن نأخذ أمثلة؟ ها؟ نكمل. طيب يشترط، يشترط الإرث بنت الابن ثلاث شروط، أن لا يكون معها مشارك ولا معصب ولا فرع أعلى منها. طيب هذا هذا الشرط ذكرنا أنه إذا وجد فرع أعلى منها فالمسألة يا سليمان لا تخلو من ها؟ طيب هذا أن يكون أعلى ذكر أو يكون أنثى واحدة أو تكون اثنتين فأكثر، ها؟ بس بس ما بعد هذه الأحوال الثلاثة، هذه الأمور الثلاثة أو الأحوال الثلاثة. إذا كان الذي أعلى منها ذكرا لا ثلث، نعم مثاله وابن الابن وتسقط بنت الابن. طيب أن يكون الذي فوقها بنت واحدة، لا لا بس ما الحكم؟ تأخذ السدس تكمل الثلثين، أن يكون اثنتين فأكثر، ها؟ إلا إذا كان لهم معصب، والمعاصب والمعصب في هذه الحال الذكر المساوي لها أو الذي أنزل منها، الذكر المساوي أو الذي أنزل منها. طيب قال المؤلف رحمه الله ولشقيقة وأخت لأب، هذه الرابعة ممن يرث النصف، الرابعة ممن يرث النصف الشقيقة، يعني الأخت من الأم والأب، الأخت من الأم والأب، لكن ترثه بأربعة شروط، بأربعة شروط: أن لا يوجد فرع وارث، أحسن نقول أن لا يوجد مشارك ولا معصب، لأن هذين الشرطين بدأت بهما لأنهما يتبعاننا في جميع من يرث النصف إلا الزوج، يعني فهن من أول الأمر وهن معنا، أن لا يوجد مشارك ولا معصب. طيب وأن لا يوجد فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث، ولا أصل من الذكور وارث. كم الشروط الآن؟ أربعة: أن لا يوجد مشارك ولا معصب ولا فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث. فإن وجد مشارك وهي أختها

من يرث النصف. ونعيد الآن مناقشة الزوج له النصف بشروط. الزوج له النصف بشروط بشرط. اي نعم نعم. ان لا يوجد فرع لوارث للزوجة. تمام. والبنت نعم شريك يعني أخ. زين. بس شريك إن لم يكن له شريك مش بعد ولا بعد يأخذ ولا عاصر ولا معصر. يعني أي واحد يعني بشرطين أن لا يوجد مشارك ولا ولا معصر. طيب خالد البنت الابن نعم اللي وراء الأخت الشقيقة كم من شرط؟ نعم لا يوجد مشارك. نعم على محقق. نعم ولا نعم ولا حكم يسوي والد. أحسنت. تمام. آه الأخت لأب نعم كم من شرط؟ خمسة شروط. نعم نعم نعم نعم. أحسنت. تمام. واضح الآن. إذا وجد أحد من الأشقاء مع الأخت لأب الأخ ها ثلاث حالات. أحسنت. نعم. فإن كان ذكرا سقط. نعم لا إذا كان ثنتين. إذا كان الأخوات الشقيقات ثنتين تسقط إلا مع وجود معصب. إذا كان الشقيقات واحدة ترث معها السدس تكملة الثلثين. تمام الآن. طيب نأخذ أمثلة على هذا. هلك هالك يا أحمد. هلك هالك عن زوج يعني هلكت امرأة عن زوج وأخ شقيق. ما تدري ها؟ طيب يا إذا ترى نعم زوج نت والأخ شقيق العبد له الباقي. طيب هل الشروط تامة الآن لإرث زوج النصف؟ إيه؟ إيه؟ أحسنت. طيب يا عبد الرحمن هلك هالك عن بنت وأخ شقيق. كانت الشروط؟ ليس لها مشارك ولا معصب. ليس لها مشارك ولا معصب. طيب طيب الأخ هلك هالك عن بنت ابن وعم عم شقيق. نعم للبنت لبنت الابن النصف والباقي ثامن الشروط. الآن ليس في مشارك ولا معصب ولا فرع وارث أعلى منه. طيب هلك هالك عن بنت ابن وابن. نعم ليش؟ لأن في المسألة في ذكرا أعلى منها فتسقط كذا. طيب يرى نص بنت ابن وابن عمها وش تسقط من ذلك العصب تناقض يعصب ابن عمها الذي في درجتها ولا ترث النصف. تمام. طيب أخت شقيقة بندر وعم شقيق. تامت الشروط لا مشارك ولا فروات ولا أصل ولا أخت شقيقة وابن أخ شقيق. يلا ها أخت شقيقة وابن أخ شقيق كيف؟ ليس لها نصف. ليش؟ أخت شقيقة وابن أخ شقيق يقول لا ترث النصف. لماذا؟ لوجود الفرع واحد. أين الفرع الوارد؟ هذا فرع صغير. فرع غير وارد. كيف كان فرع وهو ابن أخ؟ طيب وين الشروط؟ عدم الوارث وعدم الأصل وعدم الأصل. هو عدم فعل الوارث الذكر ولا بس عدم فعل الوارث مطلقا؟ مطلقا ذكر ولا غير ذكر؟ طيب ها طيب من الأخ الشقيق هذا ولا تقول عدم الأشقة لأن هي أخت شقيقة. كيف تقول عدم الأشقة؟ أنت قلت عدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم أصل الذكر الوارث. تمت الشروط لكن ما تقول ابن الأخ الشقيق وراء. ليش؟ لا فرع ولا أصل ولا مشارك ولا معصب. نعم، لأن هذا لا يعصبها ابن أخ شقيق. ما يعصبها لأنه أنزل منها درجة. واضح؟ إذن فالشروط تامة. طيب يلا سامي نأخذ هذا المثال عشان بقي أخت الأب مثال. ها أخذ؟ لا لا لا. طيب ها لا لا ما عصب ولا يمكن تحتاج له أخشى. هذاك بنت الابن، بنت الابن مو ابن الابن. أما ابن الأخ ما عصب عمته من أين يأخذ الباقي الأخ الشقيق على النص والباقي ابن الأخ الشقيق. طيب إلى هالك عن أخت لأب وابن عم شقيق أنت ما ترث النص. ليش؟ ها؟ أخت لأب وابن عم شقيق إذا كان ابن عم شقيق الميت. ها؟ طيب ابن أخ شقيق أخت لأب وابن أخ شقيق وش معنى كذلك؟ ترث النصف ولا ما ترث؟ ما ترث النصف. شوف الشروط في تعمه ولا غير تعمه. المهم لا تامه يعني لا نافئة. طيب شوف الشروط عدة. وهنا فيه ابن أخ شقيق وابن أخ شقيق غير الأخ شقيق. إذا تمت شروطه مع هذه ثلث النصف. واضح؟ طيب وباقي أمثلة الآن طوارق من وقفنا على أسامة عند علي إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من يرث النصف. إذا انفردنا مع فقد العصر. طيب اي فهم يا اخي ممكن نقرا البيتين اللي بعدين عشان نمشي بالتمرين. إذن البيتين اللي بعدين بسيط. يقول مالك رحمه الله تعالى: إذا انفردنا مع فقد العصبة، انفردنا عن إيش؟ عن الشاشة، لأنه قال مع فقد العصبة. يقال أن هؤلاء يجب كل واحد منهم نفسه بشرط على حسب التقدير، الزوج بشرط واحد، مراد واحد، لكن بشرط ويرقد اثنين. الشقيقة بثلاثة ويرقم ثلاثة، الشقيقة بأربعة ويرقم أربعة، الأخت بخمسة ويرقم خمسة. هذا أيضا من السهل على الشروط. طيب، وباب من يرجعه قال: والربع فرض الزوج مع فرض الثمن، يعني الثمن يجب أي ثمن، لكانه قال مع فرض وارد. الربع فرض الزوج، لكن مع الفرع الوارد لمن؟ للزوج. وفرع الوارد كل من

وابن كم ترث؟ هنا المال كله للابن، لماذا؟ حل ولو بالقادع احنا ذكرنا كيف كل فرع وارث اعلى من مثل ابن فانه يحسبها أجل. خطأ. نعم. أترك التفصيل، أعطنا حكم المثل اللي عندنا معنا الآن. بنت ابن وابن. صح. أحسن. إذا نقول بنت الابن هنا ليس لها شيء. لماذا؟ لأن فوقها ذكر. وكل فرع وارث فوقه ذكر فهو محجوب به. كل فرع وارث كل فرع وارث فوقه ذكر فهو محجوب به. واضح يا ولد ولا مو واضح؟ طيب يلا يا اخ ما في مكانك الاخ. هلك هالك عن زوجه وابن، كم الزوجه؟ زوجه وابن ربع. ليش؟ إذا هو تفر وارث كلها ربع الزوجة، ها؟ زوجة وابن. ها؟ كم للزوجة؟ ما شيء. يا أصلاً قلت ثم ولا وصار عندك شيء. طيب نعم. إيه لكن ليش للزوجة الثمن؟ وش الفرع الوارث؟ من هو الفرع الوارث؟ الابن. شفت؟ بس لما اني كررت عليك وتوقف وقلت اذا ما نعطيها شيء ابدا. فرع الزوجة والزوج. عرفت؟ طيب. اذا نقول إذا هلك عن زوجة وابن فللزوجة الثمن، تمام؟ طيب، عندك دليل على هذا؟ إيش اللي قبل؟ فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركت. طيب، يلا عادل، هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ شقيق. كم الأخت؟ هل ترث النصف؟ لماذا؟ وجود مشارك، وجود معصب وهو الأخ. شوف إذا قلنا لوجود معصب وهو الأخ معناه ترث في التعصيب، ها؟ إذا ورث التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، ما دام ورث في التعصيب يكون لأخوها لأخيها ثلث مالها مثلي أو يكون لأخيها مثل مالها أو يعني يقسم ما بينهما. كم يقسم المال على كم؟ على ثلاثة. له سهمان ولها سهم. هلك هالك عن أختين شقيقتين، هل لكل واحد النصف؟ تنتين. هل لكل واحد النصف؟ ليش؟ لوجود مشارك. أحسنت. وإذا وجد مشارك فلها معه الثلثان. إذا وجد مشارك فلها معه الثلثان. أظن أننا شرحنا هذا. إذا وجد مشارك فلها معه الثلثان. إذا وجد معصب وليست معه للتعصيب. طيب يلا عيد. هلك هالك عن بنت وزوج. بنت وزوج. لماذا؟ وهي البنت. الزوج الربع وجد الفرع الواحد وهي البنت. ما الدليل؟ صحيح. طيب كل البنت الباقي تأمل. لا يمكن يكون للأنثى الباقي أبدا، ما فيه للأنثى باقي أبدا إلا المعتقد.